إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأفضل الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، لبدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، جرنا الله جميعا من النار. وبعد، معاشر المؤمنين، إذن فهذه الخطبة هي تابعة لما سبقها من الخطبة ما قبل الأخيرة، والتي كان موضوعها ومضمونها حول حكم الأعياد المحدثة. فأقول مستعينا بالله رب العالمين: اللهم إنا نعوذ بوجهك الجليل من النار وما يجر إليها من قول أو عمل، ونسألك المنازل العلى في الجنة. وبعد، أيها المؤمنون، أحمد الله لي ولكم نعمة الإسلام والخضوع والاستسلام لله الواحد العلام الذي أسلم له كل شيء طوعا وكرها، ففاز المسلمون له والمؤمنون به والمحسنون في عبادته بدار السلام، ورد الكافرون والمشركون والمنافقون إلى أشد العذاب ودوام الحزن والبؤس والآلام. اللهم لولاك ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأدم يا ربنا نعمتك علينا، وثبت الأقدام إذا التقينا، وجمل بالشهادتين محيانا ومآلنا إذا التقينا. وأصلي وأسلم على حبيب الله وخليل الله وصفي الله محمد، والآل والأصحاب وأمهات المؤمنين الأطهار، والتابعين الأبرار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم استقرار أهل السعادة في الجنة وأهل الشقوة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، لعلكم تذكرون الأسئلة المطروحة في الجمعة الخالية حول الاحتفال بأعياد الميلاد وإطفاء الشموع، والاحتفال باليوم العالمي لكذا، والهدايا الحمراء في عيد الحب وسخط الرب. ولعلكم تتذكرون ما وفق الله تعالى من الجواب عليها يتردد صداه بين الآذان والقلوب: ولمن نسي ما قيل أذكره ثم أنطلق للتفصيل فأقول: أولا، إن هذه الأعياد المخترعة لا يهتم بها ويحييها إلا المغربون المبهورون بعادات الغرب وتقاليده، المبعدون عن تعاليم الله ورسوله وأخلاق الإسلام وشرائعه. أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ثانيا إن من شرط الإيمان الرد إلى الله ورسوله عند التنازع. من شرط الإيمان مؤمن شرط الله عليه تعالى أنه إذا وقع له نزاع في أمر من الأمور وخصوصا ما يتعلق بالدين فعليه أن يجعل الحكم الفصل بينه وبين من ينازعه هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اتقى الله تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الرد إلى الله ورسوله عند التنازع والاختلاف لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يعني هذا هو المآل الصحيح الذي يجب أن تصل إليه، وغيره لاغ ومردود. ولقوله تعالى أيضا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، سورة الشورى. وبهذا الميزان الدقيق يميز الطيب من الخبيث والصادق من المنافق. ثالثا أن الله تعالى لم يشرع من الأعياد إلا يوم الجمعة وعيدي الأضحى والفطر وأيام التشريق. يحق للمسلم أن يفرح ويمرح فيها من غير مخيلة ولا سرف ولا فخفخة ولا اغتيال، ليعلم أعداء الإسلام أن للمسلمين في دينهم محطات استراحة وفسحات راحة، وهذا من فضل الله عليهم وهو خير لهم مما يصنعون ويبتدعون. قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، سورة يونس. واذكر أخي وتذكر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة وقد وجدهم يلعبون في يومين شهيرين عندهم من أيام العام. قال قد أبدلكم الله خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. إذن بدل جوج بجوج، جوج الأعياد كانت جاهلية وثنية فيها أخلاق فاسدة وعقائد فاسدة، اختلاط الرجال بالنساء واستغاثة بالأصنام والأوثان وتقبيل القرابين، تقديم القرابين والنسك إليها، رماها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم هكذا تحتفلوا وتفرحوا عيدي الفطر والأضحى. حديث هذا رواه النسائي وابن ماجه بسند صحيح. ثم لا بأس بتعظيم الأيام التي ظهر فيها الحق وزهق فيها الباطل وعز فيها المظلوم وذل فيها الظالم، كيوم عاشوراء اللي أهلك الله تعالى فيها فرعون، ويوم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة التي عز فيها الإسلام وبدأ تاريخه، ويوم غزوة بدر الكبرى التي أعز الله فيها الإسلام وأذل الشرك وقتل صناديد قريش وفلذات أكبادها في ذلك اليوم، ويوم فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا ويوم الحج الأكبر الذي اكتمل فيه الدين، واللي نزل فيه الله سبحانه وتعالى قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. احتاج واحد اليهود عن سيدنا عمر وقال له: يا عمر، إن في كتابكم آية لو علينا أنزلت لاتخذنا يومها عيدا. قال: وما هي هذه الآية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال: الحمد لله، والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان، نزلت يوم الجمعة وكان المكان في عرفة، يوم الحج الأكبر. إذن فهذا اليوم يحتفل به طيلة العمر ديال هذه الأمة الإسلامية. وغيرها من الأيام التي ينبغي تعظيمها وتذكير الناس بها وبنعم الله عليهم فيها لعلهم يشكرون. والله تعالى يقول: وذكرهم بأيام الله. الأيام هي اللي خطر نهتم بها. وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، سورة إبراهيم. وللغافلين عن فضل يوم الجمعة اسمعوا ماذا قال نبيكم صلى الله عليه وسلم فيه: عسى أن تقدروه حق قدره وتشمروا فيه عن ساق الجد والسعي إليها رغم كل الظروف القاهرة. حال الناس ما كيجيوش يصلوا الجمعة، أقول لك عندنا ظروف قاهرة، إما عمل مستمر وإما رب عمل لا يؤمن بالجمعة يحكم على عماله باستمرار العمل وعدم التوقف حتى يوم الجمعة، ونقول لمثل هؤلاء: إن عملكم خلال ساعات الجمعة وخصوصا حينما ينادي المنادي إليها باطل ومحرم شرعا. فقهاء الإسلام جميعا متفقون على أن كل عقد جرى يوم صعود الإمام إلى المنبر، وقت صعود الإمام إلى المنبر على المنبر ليخطب، في ذلك الوقت هذا كتحرم الأعمال وكتحرم العقود. فعلى الناس أن يهبوا جميعا ويلبوا جميعا نداء الله: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا البيع، والبيع يطلق على كل عمل وكل عقد. إذا مهما كانت الظروف القاهرة توقف وامشي تصلي صلاة الجمعة، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإذا كان هذا الإنسان كيضغط عليك بدلو، امشي ابحث عن عمل آخر، لأنك إذا تركت واحد الأمر لوجه الله غادي يعطيك الله ما أفضل منه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. رواه مسلم. وعن أبي لبانة البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الأيام يوم الجمعة، وأعظمها عند الله تعالى، وأعظم عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحى. هذا اليوم هذا أحسن من العيد الكبير والعيد الصغير عند الله سبحانه وتعالى وعند عباده. فيه خمس خلال خلق الله تعالى فيه آدم عليه السلام، خلق ديال آدم كان يوم الجمعة. في يوم الجمعة نفخ الله تعالى الروح في تلك الصورة الضخمة، تلك الجثة العظيمة المصورة من الطين اللازب، وصار بشرا سويا. ستون ذراعا في السماء، ما يساوي 30 متر، رجل هكذا. فنفخ الله تعالى في هذه الصورة الروح وتحرك وعطس وقال الحمد لله، فردت عليه الملائكة يرحمك الله يا عبد الله. فالعطاس من الرحمن والتثاؤب من الشيطان. وإذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه ولا يقول ها ها فإن الشيطان يضحك منه، هكذا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فيه خلق آدم عليه السلام، وأهبطه الله تعالى فيه إلى الأرض. يوم الجمعة أهبط آدم وحواء إلى الأرض لتبدأ قصة الحياة البشرية على وجه الأرض. وفيه توفاه الله أيضا، توفي آدم عليه السلام يوم الجمعة. وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا آتاه الله تعالى إياه، ما لم يسأل حراما. فهذا النهار هذا كاين واحد الساعة مخفية، إذا صدفتها وأنت تسأل الله سبحانه وتعالى وأنت تدعوه يستجيب لك 100%، لا ريب ولا شك. واختلف في هذه الساعة، فقيل يوم وقت صعود الإمام إلى المنبر، وقيل بعد صلاة العصر، وقيل أقوال كثيرة فيها أخفاها الله سبحانه وتعالى ككنز، كنز يبحث الناس عنه ومن وجده كان محظوظا وكان سعيدا بهذا الكنز الثمين كليلة القدر وغيرها مما أخفاه الله سبحانه وتعالى. والخامسة فيه تقوم الساعة، يوم الجمعة نهاية الكون، نهاية الحياة الدنيا يوم الجمعة. ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. المخلوقات كلها منتبهة في هذا اليوم، خائفة من أن تقوم الساعة، إلا الثقلين الإنس والجن هم اللي غافلين على هذه المسألة. والحديث هذا رواه الإمام أحمد وابن ماجه، وقال العراقي إسناده حسن. نفعني الله وإياكم بما سمعنا وعلمنا ما جهلنا ونفعنا بما علمنا، اللهم زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عودة أيها الإخوة الأكارم إلى الكلام عن الاحتفال بأعياد الميلاد للأفراد وإطفاء الشموع على عدد السنين التي مضت من عمر كل فرد في الأسرة مع إعداد الحلوى ودعوة الأصدقاء ومعهم الهدايا والتحايا والقبلات، فإن هذا كله لا أصل له في الشريعة، لا أصل له في شريعة الإسلام، وهو منقول حرفيا من المجتمعات الغربية التي اغتر بها الكثيرون ممن يتأثون بهم ويقتفون آثارهم وليس عندهم علم بتاريخ الإسلام وأخلاق المسلمين. وفي أمثال هؤلاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا زحر ضب لتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري. وقد صدقت والله يا رسول الله، وكأنك تنظر إلينا من وراء التاريخ وتصف ما يجري اليوم من تشبه المسلمين أو بعض المسلمين بالكافرين وموالاتهم ومجاراتهم والاغترار بهم مع ازدراء أخلاق الإسلام والاستهانة بها عند الكثير منهم، فتحول ما كان سنة إلى بدعة، وما كان حلالا إلى حرام، وما كان طاعة إلى معصية، وما كان معروفا إلى منكر. وماذا نقول للمحتفلين بعيد الحب إذ ينزو بعضهم على بعض في الطرقات والحدائق العمومية شعارهم اللون الأحمر وهو لون النار وبئس القرار؟ ماذا نقول لهم إلا أنكم يا مساكين ضللتم ضلالا بعيدا، وإن حبكم هذا المزعوم سرعان ما يتحول إلى كراهية وقطيعة وشجار وانتحار. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وما بني على باطل فهو باطل. أما الحب الحقيقي فيجعله الله تعالى في قلبين قام زواجهما على أساس شرعي. لقوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقد يكون هذا الحب وقد لا يكون، ولا يضر عدم وجوده في المعاشرة الزوجية التي أساسها العدل والإحسان والمعاشرة بالمعروف. مش مفروض أن الزوج يكون يعني يحب زوجته أو الزوجة يجب أن تحب زوجتها. هذه أفكار غربية. هذه المحبة من الله سبحانه وتعالى، يمكن يجعلها يمكن ما يجعلهاش، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاشر جميع زوجاته بالعدل والإحسان والمعروف ويحب عائشة ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، وهو الذي لما سأل عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال ومن الرجال؟ قال أبوها. إذن إذا وجد الحب بين الزوجين فبها ونعمة، وهو من من يعني من من الكمال، وإذا لم يوجد فماذا ينوب عنه ويحل محله؟ العدل والإحسان والمعاشرة الطيبة، وعاشروهن بالمعروف، ما تظلمش الزوجة ديالك، إن أحببتها أكرمتها، وإن لم تحبها لم تظلمها. وخلاصة القول أيها الإخوة، إن هذه الأعياد والأيام العالمية والمواليد الشمعية بدع ومحدثات لا أصل لها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة أبنائه وبناته وحياة صحابته والقرون الأولى، وما لم يكن دينا وخلقا عندهم فليس بدين وخلق عندنا. وقد اجتمع في هذه الأشياء أمران كلاهما قبيح، البدعة والتشبه بالكافرين. ونبينا يقول عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تتبعوا سننهم وتهجروا سنن نبيكم ومنهاجه القويم وشرعه الحكيم، فتشاقوا الله ورسوله وتسلكوا غير سبيل المؤمنين وتفسدوا في الأرض بعد إصلاحها؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فاتقوا الله واربأوا بأنفسكم عن هذه الترهات، واجتنبوا هذا العبث، فلا احتفال بعيد الحب وأشباهه، ولا تشارك ولا تعاون مع أهله وأنصاره، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. شوفوا ماذا يقول هذا السائل: الصلاة والسلام على نبينا محمد، أرجو منكم في هذه الجمعة المباركة مسلمين إخواننا في السلام. نعم، هذا نعم، يعني يأتي رجل مقبل على عملية في مدينة أخرى غير مدينة طنجة، ويسألكم أيها الإخوة أن تدعوا له بنجاح هذه العملية وبالشفاء وبالعاقبة الحسنة. فاللهم يا ربنا أنجح مسعاه وكلل عمليته بالنجاح، وارزقه بعدها عافية وصحة وسلامة في بدنه وعقله ونفسه، واشف مرضى المسلمين أجمعين. اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين. اللهم من يشكو إليك بسوء مسه فاكشف عنه ما أصابه يا أرحم الراحمين. يا من يجيب دعوة المضطرين ويلجأ إليه المستغيثون، اللهم أغثهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. هذا واحد يطلب من المسلمين أن يدعو له لأبيه، لصالح أبيه الذي ذهب إلى الخارج ولم يعد أكثر من 8 سنوات بسبب يعني عدم حصوله على لوازم المرور والأوراق. فاللهم يا ربي رد هذا الرجل إلى أهله، اللهم اجمع شمله بعائلته وأفراد أسرته، وارزقهم يوما يأتلفون فيه ويجتمعون فيه على طاعتك وحسن عبادتك، ويفرحون بحضور أبيهم. آمين يا رب العالمين. وهذا يطلب الدعاء لصالح المسلمين في بلاد سوريا. حقا إن القلوب تتألم وتتقطع لما نشاهده من الصور المؤلمة ومن الأفعال الوحشية التي يقوم بها جند الطاغية في بلاد الشام للمسلمين، ويدمر الأخضر واليابس، ويسلط مدفعيته القاتلة إلى كل تجمع مهما كان، سواء كان فيه نساء أو أطفال أو شباب. قال بذريعة أن يخمد الفتنة، وهو الفتنة الكبرى، ألا في الفتنة سقطوا. فاللهم يا ربنا يا مولانا يا من يرى ويعلم ما بهذه الأمة من ضر وآلام، اللهم فرج عن إخواننا في سوريا، اللهم فرج عنهم يا أرحم الراحمين، اللهم فرج عن عبادك المسلمين في بلاد الشام، سواء في سوريا أو في فلسطين أو في غيرها. اللهم يا ربنا توج جهودهم وجهادهم بالنصر المبين على عدوك وأعداء الدين قاطبة أجمعين، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير، يا نعم المولى ونعم النصير يا رب العالمين. وأخيرا، فالله تعالى المسؤول بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ويوفقهم للتمسك بكتابه وسنة نبيه، وترك ما سواهما من الفلسفات والأهواء البشرية، فليس في هذه إلا الفشل وسوء العاقبة. اللهم وأصلح قادة المسلمين وعلى رأسهم ملك المغرب، ووجه وجوههم وصرف قلوبهم نحو حب دينك وتحكيم شريعتك ورفع رايتك وجمع شمل عبادك على الهدى والحق، وأعنهم على خصومهم الكافرين والمشركين والمبتدعين، وهيئ لهم البطانة الصالحة. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك رسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم،